هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة 18 والتي نستكمل فيها شرح أحاديث قسم الدعوة والاحتساب في المستوى الثاني. وقد انتهينا في الحلقة السابقة من أحاديث الأحكام، ونبتدأ اليوم بإذن الله بأحاديث الآداب. وأول حديث معنا هذا اليوم حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السعال وإضاعة المال. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة في باب قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وفي مواضع أخرى، كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. وهذا الحديث من رواية المغيرة ابن شعبة، هو أبو عبد الله المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي الكوفي، أسلم عام الخندق وشهد ما بعدها، وكان من أعيان الصحابة يضرب برأيه ودهائه الأمثال. والله عمر رضي الله تعالى عنه على البصرة، ثم نقله عنها إلى الكوفة وأقره عثمان عليها، ثم عزله وشهد قتال الردة وفتح الشام يوم وشهد يوم اليرموك وشهد القادسية ونهاوند، واعتزل حروب المسلمين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه بنوه والشعبي وغيرهم، وأخرج له الشيخان وغيرهما، ومات وهو عامل لمعاوية رضي الله عنه على الكوفة 50 أو 51 من الهجرة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث على وجازة لفظه وقلة كلماته، إلا أنه اشتمل على آداب عظيمة وكريمة يحتاج إليها كل مسلم وكل مجتمع، وهو من أعظم الأدلة وأظهر البراهين على ما جاء به هذا الإسلام العظيم من الأدب القويم والخلق الكريم. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. وضبطه بعض العلماء بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، واستحبابا في المندوبات وفروض الكفاية. وحكمة الاختصاص الأم بالذكر أن العقوق إليها أسرع من الأب، وذلك لضعفها، وأيضا فيه تنبيه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك. وكذلك فإن الأم عانت أكثر من معاناة غيرها بحملها لجنينها 9 أشهر، حيث حملته كرها ووضعته كرها ثم أرضعته ثم تعبت عليه وفعلت ما فعلت وقدمت ما قدمت وربما يأتيها السهر والقلق والأرق، وتبذل كل ما تستطيع في إسعاد ولدها ذكرا كان أو أنثى. فذكر الأم هنا من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه. وإن كان عقوق الأب داخلا في التحريم، غير أن عقوق الأم أشد، وعقوق الأمهات حرام، عقوق الوالدين جميعا حرام، لكن هنا ذكرت الأمهات لأنه ورد في هذا الحديث، فهو من الأمور المحرمة بل هو من كبائر الذنوب بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر، وكذلك عقوق الآباء على عده من الكبائر. قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل: من أبر؟ قال: أمك، قالها ثلاثا، ثم قال في الرابعة: ثم أباك. ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات كما قاله الإمام النووي رحمه الله. وحق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وليس هناك حق أعظم من حق الله عز وجل. فكونه يقرن حق الوالدين بحقه دليل واضح وظاهر على عظيم حقهما وكبير قدرهما وجليل مكانتهما في الإسلام. بل إن الله عز وجل أمر الأولاد حتى مع كون الوالدين أو أحدهما غير مسلمين أن يحسن إليهما، في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني إذا بذل جهدهما في أن تشرك بالله وأن تخرج من دين الإسلام، فما موقفك ألا تطيعهما في الشرك والمعصية؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كيف تعاملهما؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن صحبتهما وإكرامهما والتلطف معهما والرفق بهما لأنهما والداك. هذا مع كونهما كافرين. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها، فأجاز لها ذلك بل أمرها به. ولا يخفى ما وقع من عبد الله بن أبي سلول وهو رأس المنافقين من السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بأصحابه والنيل منهم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من إحدى الغزوات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقصد عبد الله بن أبي سلول الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فدرء المفاسد هنا مقدم على جلب المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن لعمر رضي الله عنه بهذه الفعلة فإنه سيشاع من المنافقين وأعداء الدين أن محمدا يقتل أصحابه ويزهق أرواحهم ويغدر بهم. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمصلحة الإسلام. ولهذا فإن ولي الأمر قد يرى ما لا يراه غيره في ترك بعض الأمور التي هي محل اجتهاد والتي فيها مصلحة للإسلام والمسلمين، قد تخفى على أحد الناس وأفراد الناس، لكن يطلع عليها ولي الأمر ويرى في ذلك مصلحة شرعية تخفى على الآخرين. فينبغي في ذلك مراعاة مصلحة الشرع. عبد الله هذا رأس المنافقين له ابن صحابي واسمه أيضا عبد الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم ما جرى وخشي على أبيه أن يقتل ويكون في نفسه شيء على قاتل أبيه. فقال: يا رسول الله، إن شئت أتيت لك برأسه فإني أخشى أن يقتله غيري فأقتل من قتله فأدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أحسن صحبته، بل أحسن صحبته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله هذا أن يحسن صحبة أبيه، وأبوه رأس المنافقين، وهو الذي سخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بالإفك كما أخبر الله عز وجل أنه هو الذي تولى كبر الإفك وإشاعته وإذاعته وبثه ونشره في مجتمع المدينة وخارج المدينة، ومع ذلك كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن صحبته ليقرر أن مبدأ الإسلام أنه يحسن إلى الوالدين في حال كونهما والدين أيا كانا، سواء كانا مسلمين أو غير مسلمين، غير أنه يبقى أن للمسلم فضلا ومنزلة لا يبلغها الكافر مهما كان. والبر في الحقيقة سبب لكل خير في الدنيا وفي الآخرة، في العاجلة وفي الآجلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وحينما سأله أحد الصحابة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: أبوك. ولا غرو، فقد قدم الوالدان هنا لأنهما قدم لأولادهما ما لم يقدمه غيرهما. ولهذا حتى في الجهاد الذي هو ليس فرضا وإنما هو من باب النفل، فإنه يقدم بر الوالدين. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قيل: ثم أي؟ قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين. بل لما جاءه رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أستأذنك في الجهاد وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية أخرى أن شابا جاء إليه فقال: يا رسول الله، جئت أستأذنك في الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم، إن أمي حية. قال: ألزم رجلها فثم الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالوالدان هما سبب وجودك في الدنيا، وقد أنفق وبذل من الخير. فالأب مثلا أنفق عليك حتى بلغت ما بلغت، ورباك حتى وصلت ما وصلت، وعلمك حتى صرت إلى ما صرت إليه، وكم عالجك من مرض، وأنفق عليك من نفقة، وذهب بك وأتى، وفرح لفرحك، وسر لسرورك، واغتم لغمك، وسعى في كل خير لك في أمر دينك ودنياك. وكذا الأم حملتك في أحشائها وفي بطنها، وعانت ما عانت، وكابدت المشاق والضيق والضنك، وولدتك فحملتك كرها ووضعتك كرها، وسهرت وأزالت عنك الأذى، وبذلت كل شيء وهي تلهج لربها أن يسعدك في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن الإحسان إلى الوالدين أمر متأكد. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه وأن يدعو لها، فأذن له بزيارتها ولم يأذن له بالدعاء لها. ثم هنا قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. جاء في رواية أخرى للبخاري: ومنع دون تنوين، وهي في الحالين بسكون النون. ومنعا وهات، وهاتي بكسر التاء فعل أمر من الإتاء. قال الخليل: أصله هاتي آتي، فقلبت الألف هاء. قال النووي: المعنى أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقه. وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقا، ويحتمل أن يكون الخطاب لاثنين، فكما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه، ينهى المطلوب منه أيضا عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب، لئلا يعينه ذلك على الإثم. والإطلاق يقتضي جميع ما ذكره النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. فلا يحل للمسلم أن يأخذ ما منعه الله أو ما حرم الله تعالى عليه، فقد ورد في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيبة، لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه له غلام، فجاءه هذا الغلام بطعام، فلما وضع لقمة في فيه قال له الغلام: أتدري أن لي هذا الطعام؟ قال: لا. قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية فاشتريت بذلك طعاما فأتيت به إليك. الكهانة كانت في الجاهلية وأخذ الثمن بعد ذلك، ثم أدخل أبو بكر أصبعه في فيه فقاء كل ما في بطنه، فقيل له: رحمك الله أبا بكر، ما حملك على هذا؟ قال: والذي نفسي بيده لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من جسد نبت من سحت إلا والنار أولى به. ولهذا ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يتقبل دعوته، فقال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك، فوالذي نفس بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يقبل الله منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الأحبة أن أكل الحرام سبب لمقت الله وغضبه وعدم قبول الدعاء، ولذا في الحديث الصحيح: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له كما جاء في الصحيح. فالذي يتغذى بالحرام ويلبس الحرام ويأكل الحرام بعيد أن يستجيب الله تعالى له دعاء. ولهذا حري بالمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه من الأمور المحرمة على وجه خاص ومن الأمور المشتبهة، لأن الأمور المشتبهة تقود إلى الأمور المحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ووأد البنات. قال النووي: وأد البنات هو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات، لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن قطيعة الرحم. إنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله: يقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآل قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك. وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقا، إما نفاسة منهم على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكر الله عز وجل أمرهم في القرآن الكريم في عدة آيات. وكان صعصعة ابن ناجي التميمي أيضا، وهو جد الفرزدق، أول من فدى الموؤودة، وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه، وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله: وجد الذي منع الوائدات وأحيى المولود فلم يؤدي. وهذا محمول على الفريق الثاني، وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدرك الإسلام ولهما صحبة. وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان في الغالب من فعلهم، لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب، وكانوا في صفة الوائد على طريقتين: إحداهما أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة، فإذا وضعت ذكرا أبقته، وإذا وضعت أنثى طرحتها في هذه الحفيرة، وهذا أليق بالفريق الأول. ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية يعني بلغت السادسة قال لأمها طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفنها ويدفعها من خلفها ويطمها، وهذا لائق بالفريق الثاني. وشنع الإسلام على وأد البنات تشنيعا شديدا، كما قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والله عز وجل شنع على الجاهلية ما كانوا يعتقدونه وينظرونه للمرأة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه مواهب من رب العالمين ذكور أو إناث، والإنسان لا يدري أيهم أقرب نفعا وأعظم أجرا. فالله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا جاء الإسلام بتكريم المرأة خلافا لما كانت عليه الجاهلية، والإسلام كرم المرأة من لدن ولادتها إلى حال وفاتها ورحيلها من الدنيا. فجاء فضل تربية البنات: من عال جاريتين حتى تبلغ جئت أنا وإياه يوم القيامة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. وقد جاء في الحديث أن امرأة مسكينة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة ومعها بنتان لها، فاستطعمت أم المؤمنين عائشة طعاما، طلبت منها طعاما، وظهر على هذه المرأة وعلى بنتيها الفقر والفاقة ومسيس الحاجة. قالت عائشة: فلم أجد في بيتي غير ثلاث تمرات، فأعطيتها هذه التمرات الثلاث، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ثم أرادت أن تأكل الثالثة فاستطعمتها ابنتاها، كل واحدة من البنتين أكلت التمرة ومدت يدها لأمها لتأخذ التمرة الثالثة، فما كان من الأم إلا أن تشق التمرة نصفين وتعطي كل واحدة من بنتيها نصفا. فعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأخبرته قال: أتعجبين من أمرها؟ فإن الله تعالى قد حرم عليها بهذه التمرة النار، وفي بعض الروايات قد أوجب الله لها بهذه التمرة الجنة، وذلك ولا شك من فضل الله. فتكرم المرأة وهي بنت، وتكرم المرأة وهي زوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأمر بالإحسان إلى الزوجة، وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تعاملا مع أهله. وكرم الإسلام المرأة حينما تكون أما، بل بلغت الذروة في التكريم والتعظيم والإحسان والتلطف والترفق بها. فالمرأة مكرمة منذ أن تكون طفلة صغيرة إلى أن تكون فتاة، إلى أن تكون زوجة، إلى أن تكون أما، فإنها من مرحلة تكريم إلى تكريم، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، وخلافا لما تعيشه المرأة الآن في بلدان الكفر، فإنها تعيش في تيه وضياع. فإن كانت بنتا كانت ذاهبة آيبة في فساد عريض وشر مستطير، وتطالب بدفع النفقة، وإن كانت كبيرة تخلى عنها أولادها، ولهذا تعمد إلى تربية الكلاب حتى يكون الكلب أشفق عليها من أولادها. ونحن مأمورون بتكريم بناتنا بأمور عدة، منها حسن اختيار الاسم، ومنها حسن التربية على الدين والطهر والعفاف والحجاب، ومنها إبعادها عن الفتن، ومنها حفظها لدينها وتعليمها لكتاب ربها عز وجل، في أن تتعلم القرآن وتشجع على تلاوته وحفظه وعلى طلب العلم. ومن ذلك اختيار الزوج الصالح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مرب وأفضل موجه، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة وسألها أي شيء خير للمرأة قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، بمعنى أن تكون بمنأى عن الفتن ظاهرها وباطنها. ومن هنا فالإسلام كرم المرأة أيما تكريم. ففي الصورة الأولى: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات حينما تكون أما وفي هذه الصورة وأد البنات حينما تكون بنتا، وفي صور أخرى حينما تكون أختا أو أن تكون زوجة، فالإسلام كرمها في جميع مراحل حياتها. فنحمد الله على أن من علينا بدين الإسلام وأنعم علينا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يسبغ علينا نعمه وأن يثبتنا على دينه وأن يحفظنا بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.